إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا شيء مثله. قال قبل هذا: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله إله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. إذا سبق معنا ما ذكر قبل هذه الجمل من الكلام، وتوقفنا عند قوله: ولا شيء مثله. قوله رحمه الله: ولا شيء مثله، داخل في عموم قوله: لا شريك له. وقد سبق فيما مضى أن ذكرنا أن هذا التفصيل من أهل السنة إنما هو لبيان أقسام التوحيد وأقسام الشرك، وإلا فقوله إن الله إله واحد لا شريك له هذا كاف في إثبات أقسام التوحيد وأنواع الشرك. فقوله لا شريك له دعم يشمل الشرك في الألوهية والشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات. لا شريك له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. لكن لما وجد من الناس من يثبت لله المثيل مع أنه يعتقد أنه لا شريك له في الربوبية، بعض المسلمين يقول الله لا شريك له في الربوبية لكن يجعل له شركاء في أسمائه وصفاته أو شركاء في الألوهية، احتاج المؤلف رحمه الله للتفصيل. ولذلك في الكلام مع العامة أو في الكلام على العموم لا بد من التفصيل، بعد الإتيان بالقواعد العامة لا بد من بيان المراد من تلك القاعدة بذكر بعض أفرادها وبعض جزئياتها ليتضح المراد، وإلا فأحيانا الكلام العام قد يوافقك عليه المخالف، يقول لك هذا الكلام من حيث الأصل أوافقك عليه، الله واحد لا شريك له أسلم بهذا، لكن عند تنزيل هذا الكلام على الجزئيات وعلى الأفراد تجد المخالفة. ولذلك هذا التفصيل من المؤلف لا بد منه في هذا المقام ليبين المقصود بقوله لا شريك له. إذا لا شريك له قلنا كيشمل الشرك في الألوهية وفي الربوبية والأسماء والصفات، فالله واحد لا شريك له في ألوهيته، وواحد لا شريك له في ربوبيته، وواحد لا شريك له في أسمائه وصفاته. لبيان هذا الثالث قال: ولا شيء مثله. إذن من الأمور التي نعتقدها في حق الله تعالى أنه لا شيء مثله، لا يوجد شيء في الكون يشبه الله تعالى، يماثل الله سبحانه أبدا. والدليل على هذا قول ربنا تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمقصود بقوله ليس كمثله شيء تأكيد نفي المثل كما بيناه في مناسبات، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فتلك الكاف التي دخلت على مثل لتأكيد نفي المثل، فالله لا مثيل له على سبيل التأكيد. والدليل أيضا من القرآن قول الله تعالى: ولم يكن له كفؤا أحد. الله تعالى نفى عن نفسه أن يكون أحد كفؤا له، معنى الآية ولم يكن أحد أي شيء كفؤا أي نظيرا وعدلا له أي لله تعالى. ولم يكن أحد كفؤا له، لا يوجد أحد نظير وعدل ومثل لله رب العالمين. فنفى الله عن نفسه المثل بعد أن نفى عن نفسه قبل الولد والوالد، قال لم يلد فنفى عن نفسه الولد، ولم يولد نفى عن نفسه الوالد، ثم قال ولم يكن له كفؤا أحد، لا يوجد أحد كفؤا عدلا ونظيرا له تبارك وتعالى. مما يدل على هذا أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء، لا تجعلوا لله عدولا عدولا أقصد جمع العدل الذي هو المثل والشبيه والنظير. لا تجعلوا لله شركاء أندادا له، لا تجعلوا لله مماثلين مشابهين ولو كان واحدا، فلا تجعلوا لله أندادا لأنه واحد لا ند له تبارك وتعالى. وقال ربنا يبين لنا هذا المعنى بأسلوب آخر بالاستفهام الإنكاري، هل تعلم له سميا؟ الله تبارك وتعالى، هل تعلم، هل تعرف له سميا أي كفئا وعدلا ونظيرا؟ الجواب لا، لا سمي له سبحانه وتعالى. إذن فهذا الذي أراد المؤلف هنا، إذن لا يوجد شيء يماثل الله تبارك وتعالى أو يشابهه، بل حتى يقاربه ويدانيه، لا أحد يقاربه فضلا عن أن يماثله سبحانه. وهذا الكلام فيه الإشارة إلى قاعدة عند أهل السنة، إلى لاحظت دابا من اللي قلنا ولا شيء مثله، الآن هذه القاعدة تتضمن مدح الله تعالى ولا لا؟ نعم، تتضمن إثبات المدح والكمال لله رب العالمين. من لينفينا عن الله تعالى المثل فقد، فهذا يتضمن إثبات الكمال له تبارك وتعالى. قلت هذا الكلام الآن يشير إلى قاعدة معروفة عند أهل السنة، وهي الصفات السلبية أو الصفات المنفية. الله تبارك وتعالى كما نثبت له الكمال بالصفات الثبوتية، نثبت له الكمال بالصفات السلبية، أو بعبارة أخرى الله تعالى يعرفنا عن نفسه باش نعرف الله بأسلوبين، ممكن نتعرف على الله بالصفات الثبوتية وممكن نتعرف على الله بالصفات السلبية يعني المنفية. ونثبت الكمال لله بالصفات الثبوتية وبالصفات السلبية، شنو الفرق بينهما؟ الصفات الثبوتية هي الصفات التي أثبتها الله لنفسه، كيقول لنا الله في القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الله موصوف بكذا، يفعل كذا، يتصف بكذا، هذه صفات أثبتها الله لنفسه كتسمى ثبوتية. مثلا الله قال عن نفسه سميع بصير حكيم عليم خبير رؤوف رحيم، هذه صفات أثبتها الله لنفسه تسمى ثبوتية. وإثباتنا لهذه الصفات لله يتضمن الكمال، لأننا نثبتها لله على وجه الكمال. الله تعالى له سمع يليق به سبحانه وتعالى لا يشابهه أحد من الخلق فيه، وله بصر كذلك ورحمة كذلك ورأفة إلى غير ذلك من الصفات. إذن هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني أسلوب النفي، نتعرف عن الله بأن ننفي عنه صفات العيوب والنقائص. أي صفة من الصفات تتضمن عيبا نقصا فإنه يجب أن ننفيها عن الله، ونجد في القرآن أمثلة ونماذج لذلك. الله تعالى في القرآن نفى عن نفسه كثيرا من الصفات، علاش نفاها عن نفسه؟ لأنها تتضمن نقصا، لأن فيها نقص، وهذه الصفات يتصف بها المخلوق ولا يتصف بها الخالق، لأنها تليق بالمخلوق ولا تليق بالخالق، علاش؟ لأن المخلوق ناقص فتليق به صفات النقص، والخالق كامل ينزه سبحانه ويقدس عن صفات النقص. إذن حتى هذا الأسلوب كنتعرفوا به عن الله، ولذلك نجد الله في آيات نفى عن نفسه السنة والنوم والعجز والتعب والظلم، وهذه الصفات كلها صفات نقص. قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، قال ولا يؤوده أي لا يتعبه حفظهما لا يشق عليه، وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فنفى عن نفسه التعب والمشقة، نفى عن نفسه الظلم قال ولا يظلم ربك أحدا، نفى عن نفسه العجز قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن هاد الصفات حتى تعرف بها عن الله، نعم، لكن كيف؟ بأن ننفيها عن الله ونثبت له كمال ضدها. هذه الصفات تدل على الله وفيها إثبات الكمال لله، لكن إلى تعاملنا معها بهذا الأصل بهذه القاعدة، وهي أن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وأن نثبت له كمال ضد تلك الصفة، لأن تلك الصفة إذا كانت تدل على النقص فضدها كمال، فننفي صفة النقص ونثبت له ضدها، لكن نثبت له ضدها على وجه الكمال، مش غير أصل ضد الصفة، بل كمال ضد تلك الصفة. فمثلا ولا يظلم ربك أحدا، ضد الظلم العدل. إذا الله تعالى لما قال ولا يظلم ربك أحدا، هذا الأسلوب اللي خاطبنا الله تعالى به فيه يستفاد منه، من اللفظ يستفاد منه نفي الظلم عن الله لكمال عدله سبحانه. الله لا يظلم أحدا لأنه متصف بكمال ضد تلك الصفة اللي هي الظلم لكمال عدله. وما مسنا من لغوب لا يمسه سبحانه وتعالى بخلق السماوات والأرض وغيرهما تعب ولا مشقة لكمال قدرته. وما كان الله ليعجزه من شيء لكمال قدرته. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه. إذن فهذا هو الأسلوب الثاني الذي نتعرف به عن الله، والذي يدل على الكمال والمدح لله رب العالمين. ولذلك ربنا أثبت لنفسه صفات الكمال ونفى عن نفسه النقائص والعيوب. فيجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، أن لا نتصرف، أن نثبت ما أثبته الله تعالى. أثبت صفة من الصفات لنفسه في القرآن نثبتها كما أثبتها، وإذا نفى عن نفسه صفة من الصفات ننفيها كما نفاها. لا نعارض ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في حق الله، لا نعارض ذلك. قال لنا هذه مثبتة نثبتها، هذه منفية ننفيها، لكن خصنا نعرف كيفاش نثبتها وكيفاش ننفيها. فإذا أثبتنا الصفة نثبتها لله على الوجه اللائق به، مش غير نثبتها صافي، نثبتها لله على الوجه اللائق به، وننزهه فيها عن الشبيه والنظير. كنقول هذه الصفة ثابتة لله على جهة الكمال لأن الله أثبتها لنفسه، ولا يشابهه أحد من الخلق فيها ولو وقع الاشتراك في اللفظ. كذلك فالنفي كيف ندير النفي؟ ننفيها عن الله ونثبت له كمال ضدها. لماذا؟ لأن النفي المحض، النفي المجرد لما فيهش إثبات كمال ضد، غير النفي المحض المجرد، هذا لا يستلزم الكمال، لا يستلزم المدح. مجرد النفي ما كيستلزم لا مدح ولا كمال، لأن صفة النقص قد تنفى عن الشيء عن المحل لأنه غير قابل لها. ممكن تكون واحد صفة صفة نقص نفيها على محل لأن هذا المحل أصلا ليس قابلا لتلك الصفة، لأن هذا المحل لا يقوم به ذلك المعنى. فحينئذ نفي الصفة عن المحل الذي لا يقبل تلك الصفة لا يتضمن مدحا ولا كمالا. لاحظوا مثلا هذا الكأس هل يتصف بالعدل أو بالظلم؟ هذا المحل غير قابل لهذا الوصف. إذن فإذا قلت هذا الكأس لا يظلم، هل في هذا مدح للكأس؟ أبدا، غتقول لي لا يظلم لأنه ليس قابلا لذلك أصلا، لأن هذا المحل لا يقوم به معنى الظلم للعدل فليس كمالا. إذن فالنفي المجرد ليس كمالا. أو نقول لك فلان لا يظلم الناس، وهو هذا الشخص اللي قلت لا يظلم الناس إنسان أصم أبكم أعرج طريح الفراش، ولو أراد أن يظلم ما يقدرش يظلم، ما عنده باش يظلم، طريح الفراش. قلت فلان لا يظلم الناس، هل فيه كمال؟ أبدا ليس فيه. تقول لي لعجزه، لا يظلم لأنه عاجز. إذن فالنفي المحض لا يدل على الكمال. فالواجب أن ننفي الصفة لثبوت كمال ضدها لله، بمعنى علاش تلك الصفة منفية عن الله؟ علاش لا تأخذ سنة ولا نوم؟ علاش لا يؤد حفظهما؟ علاش لا يمسه اللغوب؟ لماذا؟ لماذا نفيت عن الصفة؟ لاتصافه بكمال ضد تلك الأوصاف، لأنه متصف بضد تلك الأوصاف على جهة الكمال والتمام، لا نقص في ذلك بوجه من الوجوه. إذن لهذا وجب أن نتعامل مع نصوص الصفات الثبوتية بالصفة اللي ذكرت، ومع نصوص الصفات السلبية بالصفة التي ذكرت. فهذه قاعدة عامة عند أهل السنة في إثبات الكمال والمدح لله رب العالمين تبارك وتعالى. ومن جهة الاستقراء ومن جهة الورود في القرآن والسنة، الله تبارك وتعالى يمدح نفسه ويصف نفسه بالكمال في الغالب وفي الأكثر بالصفات الثبوتية من السلبية بالثبوتية. بالاستقراء وبالورود في الكتاب والسنة في الغالب الله تعالى يمدح نفسه بالصفات الثبوتية. الصفات التي أثبتها الله لنفسه في الكتاب والسنة لا تقارن بالصفات التي نفاها عن نفسه. إذن فمنهج أهل السنة هو منهج القرآن والسنة، وهو التعرف على الله بالصفات الثبوتية والنفي المجمل لصفات النقائص والعيوب. بمعنى الصفات الثبوتية يفصلون فيها، يقولون الله سميع بصير حكيم عليم حي قيوم خبير، فنتعرف عن الله بهذه الصفات التي أثبتها نفسه، لأن هذا هو منهج القرآن. أكثر الصفات التي وردت عن الله مثبتة. ثم في باب النفي ننفي عن الله الصفات التي تدل على النقص والعيب نفيا مجملا، ثم نوضح ذلك ببعض الأمثلة الواردة، فنقول والله منزه عن جميع النقائص والعيوب. هذا نفي مجمل، منزه عن جميع النقائص والعيوب. من ذلك منزه عن الظلم، منزه عن العجز، منزه عن النوم والسنة والزوجة والولد والوالد، لأن هذه الأمور كلها شكون اللي كيحتاجها؟ يحتاجها المخلوق لنقصه، المخلوق لأنه ناقص، مفتقر للولد، مفتقر للوالد، محتاج للزوجة، محتاج للنوم، محتاج للأكل والشرب، لنقصه فيفتقر إلى هذه الأمور. والله لكماله لا يحتاج إلى شيء، غني عن كل شيء. فننفي عنه النفي المجمل، ثم نمثل ذلك ببعض الأمثلة. بمعنى ماشي منهج أهل السنة العكس، لأن بعض الطوائف من المتكلمين العكس عندهم في هذا الباب، يعرفون الخلق على الله، يعني الصغار والعجائز ديال الناس الا بغاو يعرفوهم عن الله، باش كيعرفوهم عن الله بالصفات السلبيه. كيقول لهم الله، شكون الله؟ هو الذي لا شريك له ولا شبيه له ولا ند له ولا لا هو جزء ولا كل ولا جسد ولا عرض ولا جوهر. حتى الناس ما فاهمين لا عرض لا جوهر، لا عرض ولا جوهر ولا غير ذلك، ويوغلون في النفي، يغرقون فيه، لا جوهر ولا عرض ولا جزء ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا إلى غير ذلك. وهذا المنهج وهذا الأسلوب مخالف للقرآن. الله تعالى عرفنا عن نفسه بالصفة الثبوتية، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أكثر يعني أكثر، فنجد التفصيل في الإثبات أكثر من النفي. في النفي في الغالب كنلقاو النفي المجمل، قليل في كنلقاو النفي المفصل. شنو غالب؟ النفي المجمل، لا شريك له، لا شيء مثل، هذا النفي المجمل، والنفي المفصل قليل. إذا القصد هذا منهج وأسلوب السنة، وهذه علامة يمكن أن يطلع بها المسلم على من كانت عقيدته غير عقيدة السلف، هذه علامة أمارة، أو على الأقل جعل المسلم العامي ولا المبتدئ يشك. إلى لقيت شيء معتقد من المعتقدات ينشر بين الناس فيه الإغراق والتفصيل في النفي، معتقد ينشر به الناس فيه الإغراق والتفصيل في النفي، الله لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فتوقف، أنت مبتدئ لا تحكم، توقف، وليكن هذا عندك محل ريبة وتردد حتى تسأل أهل العلم. سمعت واحد المعتقد، واحد الكلام فيه إغراق في لا كذا ولا كذا، وشهد اعتقاد أهل السنة، فوجب الاستفصال عن ذلك، بمعنى هذه علامة تجعلك على الأقل تشك، ترتاب، تتردد. وإلا فأهل السنة معروفون بالعكس، وذلك العكس هو منهج القرآن والسنة. إذا المقصود هذا ما تعلق بهذا، وهو قوله رحمه الله ولا شيء مثله. وأختم هذه الجملة بأمر يحتاج إلى تنبيه، ولا شيء مثله هذا تضمن نفي المثيل عن الله. قد يقول قائل المعطلة الذين ينفون الصفات عن الله، أهل التعطيل نفاة الصفات، قد يقول قائل دوك المعطلة اللي كينفيوا عن الصفات عن الله راه يعملون بهذا الأصل ولا شيء مثله، فهم ينفون عن الله تلك الصفات التي أثبتها لنفسه. لماذا؟ لأنها تقتضي المماثلة. فمثلا هم اللي كيجيوا وينفون عن الله السمع والبصر ونحو ذلك، لماذا ينفونها؟ كيقولوا لأن إثباتها يستلزم المماثلة والمشابهة، فإن أثبتنا الله سمع رشبهنا بالمخلوق لأنه توك يسمع، وإذا ثبتنا الله البصر شبهنا بالمخلوق لأنه كذلك يبصر، لأن هذا هو الأصل اللي عند المعطلة في نفي الصفات. فنقول هذا الأصل الذي عندهم أصل باطل أصلا، فإثبات الصفات لله لا يستلزم التشبيه والتمثيل ولو اقتضى التشريك في اللفظ. ولو وجدت مشاركة في اللفظ وفي مجرد الاسم فلا يلزم من ذلك المشاركة في المعنى في مدلول اللفظ. ولذلك الله نفسه في القرآن نفى وأثبت في آية واحدة، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو كان إثبات السمع والبصر لله يقتضي التشبيه لقال الله ولا هو سميع ولا بصير، لكن قال وهو السميع البصير، جملة مثبتة ليس فيها أي أداة من أدوات النفي. إذن فنقول لهم هذا الأصل الذي في ظنكم غلط، عليه ترتب نفيكم للصفات. علاش نفيتوها؟ لأنكم قررتوا واحد القاعدة وهي أن إثبات هذه الصفات كيقتضي التشبيه، والله منزه عن الشبيه، إذن باش نثبتوا الكمال لله ونعظموه ونزهوه ننفيوا عليه الصفات، هذا غلط أصلا. إثبات الصفات لله لا يستلزم التشبيه. علاش؟ لأننا نقول سمع الله ليس كسمع المخلوق وبصره ليس كبصر المخلوق. الله له سمع يليق بكماله، يليق بجلاله، يليق بعظمته، لا يدانيه ولا يقاربه ولا يشابهه بحال سمع المخلوق. إذا المشاركة فين كاينة؟ في اللفظ فقط، غير في الكلمة، في كلمة سمع فقط، وإلا فمن حيث المعنى والمدلول لا مماثلة ولا مقاربة بين صفة الله وصفة المخلوق. ثم هاد الناس إذا أردنا أن نقيم عليهم الحجة وأن نلزمهم، عندنا إلزامات كثيرة نلزمهم بها، يلزمهم أهل السنة بها، العلماء يلزمونهم بها. من ذلك أن هاد الناس اللي كيقولوا الله تعالى ما انتبتوش لي هاد الصفات، أول شيء بدأ يعارضون القرآن لأن الله ثبتها وهم ينفونها. ثاني شيء نقول لهم إذا الله شنو هو عندكم بالنسبة لكم؟ هل الله تعالى موجود أو معدوم؟ غيقولوا قطعا الله موجود. طيب الله موجود، المخلوق كذلك موجود، شبهتم الله بالمخلوق، ياك الله موجود؟ موجود، حتى المخلوق موجود، فإثبات الوجود له يستلزم التشبيه على مذهبكم، هذا من باب الإلزام، على مذهبكم إثبات الوجود لا يستلزم التشبيه، إذن فيلزمكم أن تنفوا الوجود، تقولوا ليس بموجود لأن حتى المخلوق موجود. هل الله حي أم ميت؟ يقولون حي، حتى المخلوق حي، إذن يلزم من إثبات الحياة لله المشابهة، إذن خصكم تنفيوا صفة الحياة. وهم يثبتون لله الوجود، ويثبتون لله الذات، ويثبتون لله أنه شيء، ويثبتون لله أنه حي، وهذه الأشياء كلها موجودة في المخلوق، لكن في كين المشاركة؟ في مجرد اللفظ وفي أصل المعنى فقط، لا في كماله ولا فيما يتعلق به. واضح؟ إذن فكنقولوا لهم كيف ما كتقولوا، بماذا يجيبون لما اللي كنلزمهم؟ كيقولوا لنا لا، وجود المخلوق ليس كوجود الخالق، وجود الخالق ثابت له على جهة الوجوب، الله واجب الوجود، وعلى جهة الكمال فوجوده لم يسبق بعدم ولا يلحقه عدم، ووجوده لا يفتقر إلى شيء. أما وجود المخلوق فمسبوق بعدم ويلحق بموت ومفتقر إلى كثير من الأمور. ففرق بين الوجود والوجود، كذلك كنقول لهم فرق بين السمع والسمع، وفرق بين البصر والبصر، وفرق بين الخلق والخلق، إلى غير ذلك من الصفات. إذن فالذي جعلهم يقعون فيما وقعوا فيه هو ظنهم في عقولهم أن مجرد إثبات الصفة يلزم منه تشبيه، فقالوا لنفر من التشبيه، القصد ديالهم حسن، نحن لا نشكك في قصدهم، فاش الآن نتحدث عن ماذا؟ عن فعلهم اللي خطأ، هو العمل الفعل اللي داروا خطأ، مخالف لمنهج السلف، مخالف للقرآن، ومردود بالحجج البينة. أما قصدهم فقصدهم حسن، شنو بغاو هما؟ ينزهوا الله، لكن فروا من تشبيه الله بالموجود ووقعوا فيما هو أعظم وهو تشبيه الله بالمعدوم. فروا من تشبيه الله بالموجود وقعوا في شيء أخطر وهو تشبيه الله بالمعدوم. طيب هذا الله الذي تثبتون نسألهم هل له سمع؟ لا لا سمع له. بصر؟ لا بصر له. يخلق؟ لا ليس بخالق. فنفوا عنه جميع الصفات، إذن يلزم منه أنه معدوم. أين هو ربكم؟ أضعتم ربكم. إذن في الشاهد قلنا فعلهم هذا غلط، وإن كان قصدهم التنزيه فالقصد الحسن لا يبرر الفعل الخطأ، الفعل ديالهم خطأ مردود باطل، ومن اعتقده فقد اعتقد اعتقادا باطلا فاسدا مخالفا للكتاب والسنة ولما أجمع للسلف وجرى عملهم به، فهذا الاعتقاد باطل. إذن هذا حاصل ما تعلق بقوله ولا شيء مثله. ثم قال ولا شيء يعجزه، قد عرفتم المقصود به ولا شيء يعجزه مما سبق، ولذلك لن نطيل الكلام على هذه الجملة. لماذا؟ لأنها داخلة في عموم قوله ولا شيء مثله. إذن شوفوا تدرج المصنف، تدرج مقصود جميل جدا، بدأ بالعموم ثم انتقل لما هو أخص منه ثم انتقل للمثال. لما قال لا شريك له دخل في قوله هذا لا شيء مثله، ولما قال لا شيء مثله دخل في قوله هذا ولا شيء يعجزه، نفي العجز عن الله رب العالمين. إذن فهو أراد بهذا التفصيل البيان والإيضاح، فكأنه قال ولا شيء مثله ثم مثل ذلك بمثال. مثال ذلك أنه تبارك وتعالى لا شيء يعجزه، ليس تبارك وتعالى متصفا بالعجز. لماذا؟ شنو معتقد؟ ليس متصفا بالعجز لماذا؟ لكمال قدرته. هذا الأصل ذكرناه مرارا في مناسبة متعددة جاءت، لكن وخلق ما زال ما تقررش عند البعض، عند البعض ما زال ما تضبطش. لا شيء يعجزه لكمال قدرته، وقد نفى عن نفسه ذلك، نفى عن نفسه العجز تبارك وتعالى بلفظه، ونفى عن نفسه العجز بذكر بعض صوره. لما قال وما كان الله ليعجزه، ما للنفي واللام في ليعجزه ولام الجحود، ولام الجحود بمعنى لام النفي. وما كان الله ليعجزه نفى عن نفسه العجز باللفظ، وفي قوله ولا يؤوده حفظهما، وفي قوله وما مسنا من لغوب، كذلك نفي العجز عن الله بالأمثلة ببيان بعض صور ذلك. إذن كل هذه الصفات الواردة في هذا الباب ننفيها عن الله لكمال قدرته تبارك وتعالى. إذن في الحاصل في هذا عموما أن الله تبارك وتعالى لا يتصف بجميع صفات العيوب والنقائص، وذلك لكمال قدرته جل وعلا. انتبهوا إلى مسألة هنا، أنبهوا على مسألة مهمة، وهي لو أن الله، نعطيكم مثال بسيط، مثلا لو أن الله لقينا في القرآن أثبت لنفسه صفة من الصفات، ذكرها مثبتة، ما قالش لا أثبتها، وديك الصفة بان لنا احنا لقصورنا وجهلنا وعدم سعة اطلاعنا، بان لنا احنا أن ديك الصفة فيها نقص، الله أثبتها لنفسه، وحنا جانا في عقولنا بان لنا أن ديك الصفة صفة نقص، لماذا أثبتها الله لنفسه؟ ماذا نفعل؟ الله أثبت لنفسه الصفة، وحنا بهر لنا في الظاهر لقصورنا، كنقول لكم لقصورنا بمعنى لو لم يكن عندنا قصور غيبان لنا كمال. لاحظوا احنا عندنا أصل عام، أي صفة أثبتها الله لنفسه فهي متضمنة للكمال، لكن كاين بعض الصفات إلى وقفت عليها بعقلك القاصر وعدم اطلاعك على معناها ومدلولها وما ذكر أهل العلم، ربما يبان لك أنت ابتداء أن هذه الصفة فيها نقص، تقتضي نقصا، والله أثبت نفسه، لا بان لك هذا التصور، ماذا تفعل؟ تجزم قطعا، عندك أصل مقرر، تجزم قطعا أنها صفة كمال ماشي صفة نقص. إذن فتحتاج حينئذ للسؤال، أن تسأل تقول واحد الصفة أنا بان لي فيها النقص والله أثبتها لنفسي، إذن شنو المقصود منها؟ لا شك، شوف لا شك ولا ريب أن ذاك المعنى اللي فهمتيه منها ماشي هو المقصود قطعا، ذاك المعنى اللي تبادر لك لذهنك وفسرته بالنقص راه ماشي هو المراد بتلك الصفات قطعا. إذن شنو باقي خاصك تعرف شنو هو المراد؟ ما تجيش الطاول وتنفي تقول لا الصفة غير ثابتة، لا تعارض القرآن، الله يثبتها وانت تقول لا أثبتها كما أثبتها الله، والمعنى اللي تبادر لك للذهن فيه نقص ماشي هو المقصود بالآية. إذن وجب أن تسأل عن المراد، شنو المقصود بقوله تعالى كذا. مثلا الله تعالى في القرآن أثبت لنفسه النسيان، قال نسوا الله فنسيهم، والنسيان بالمفهوم العام الشائع عندنا صفة نقص، لأن النسيان شنو هو؟ هو الذهول عن المعلوم، شي حاجة كتكون معروفة عند إنسان وكيغفل عليها، يزهل عن هذا والنسيان، كنقولوا فلان نسى ديك المسألة، وهذا النسيان اللي هو الذهول صفة نقص ولا صفة كمال؟ صفة نقص قطعا. والله في القرآن قال نسوا الله فنسيهم، أثبت لنفسه النسيان، وأنا كنعرف من النسيان غير هذا المعنى هو اللي كنعرف هو الذهول. إذن أول شيء أنا أجبكم، لكن أول شيء نتعامل به، لأن قصدي أنا القاعدة مش المثال، وإلا الأمثلة لا حصر لها، يصعب نجيب الأمثلة كلها، لكن في العقيدة الواسطية أمثلة كثيرة لهذا. فالمقصود أول شيء كنتعامل به القاعدة اللي قلنا أن هذا المعنى اللي تبادر لي الدين ماشي هو المقصود من الآية، ماشي النسيان بمعنى الذهول، الله حاشاه أن يذهل عن شيء أو أن يغفل عن شيء أو أن يسهى عن شيء تبارك وتعالى، إذن هذا ماشي هو المعنى المقصود. طيب الله أثبت نفسه النسيان، النسيان ثابت لله، تقول أنت من صفات الله التي يتصف بها صفة النسيان، هذا أصل غتقرف نفسك تقوله يعني في نفسك، طيب النسيان واش هو بهذا المعنى؟ ماشي بهذا المعنى. طيب شنو المراد؟ اسالوا اهل العلم. الا ما كنتيش تقدر تبحث والا الامر بسيط، تسترجعوا لي كتب التفسير، ياك الايه كاينه في القران، ارجع للمفسرين الذين على منهج اهل السنه، ارجع لابن كثير مثلا، ارجع لابن ناصر السعدي في تفسيره وشوف شنو معنى فنسيهم، غيفسروا لك النسيان بمعناه. فان لم تستطع، ما كنتيش تقدر تبحث، ما عندكش مراجع لك اهليه، فاسال، تصل واسال شنو معنى فنسيهم. انا بدر لي المعنى، وهذا المعنى ماشي مقصود قطعا، اذا شنو معنى المراد؟ فهذه قاعده واضحه. طيب الجواب عن هذا المثال ان النسيان في اللغه يطلق على معنيين، يطلق على المعنى الاول اللي ذكرناه اللي هو الذهول عن المعلوم، ويطلق النسيان على الترك. يقال في العربية نسي فلان فلانا، أي تركه عمدا عن عمد وعلم وقصد. نسي فلان شيء، تركه عن قصد وعن علم، ماشي ما بقاش عقل إلا عقل عليه. وهذا هو المراد بالآية، نسوا الله فنسيهم، أي تركهم سبحانه وتعالى. لما نسوه في الدنيا، نسوه في الدنيا المقصود نسوا شرعه، لم يعملوا بما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر نسيانا منهم. فلما نسوا الله تركوا شرعه ولم يستقيموا على دينه، جازاهم الله بجنس عملهم بالمثل، فنسيهم الله كذلك تركهم جل وعلا، تركهم عقابا لهم. إذن فالنسيان معناه الترك عن علم ومعرفة، وهذا المعنى اللي هو الترك عن علم ومعرفة فيه نقص، بالعكس، بالعكس فيه كمال، ما فيش نقص. لماذا؟ هذا يدل على كمال قدرة الله، أنه يجازي أي أحد من الخلق بما شاء، لا يعجزه شيء، لا يخشى من شيء، يجازي أي واحد بما شاء من الجزاء. فتركهم الله تبارك وتعالى لاستغنائه عنهم، لعدم حاجته لهم، هذا يدل على كماله سبحانه. إذا القصد قاعدة اعملوا بها في هذا الباب، الله أثبت لنفسه الغضب نثبته لله على وجه لائق به، أثبت لنفسه الحزن نثبته لله، أثبت لنفسه الإيساف، قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، اللي هو بمعنى الغضب أغضبونا، نثبته لله. أثبت لنفسه المحبة يحب، نثبت ذلك لله، إلى غير ذلك من الصفات اللي ربما نتوهمنها احنا نقص، نقول هذه الصفة فيها نقص فننفيها. لا تفعلوا ذلك. لماذا؟ هذا هو منهج أهل البدع، النفات المعطلة اللي كاين في الصفات، علاش نفوها؟ نفوها لأنهم ما عملوش بهذا الأصل اللي كنذكر الآن. كيجيو للصفة كيشوفوا فيها كيقولوا الغضب، الغضب ديالنا احنا ملي كنغضبوا صفة نقص، الى شي انسان غضب كنحسوا بان هذا نقص فيه. اذا فالغضب فسروا هذه الصفة باش بما يحل بالمخلوق، فالغضب بالنسبة لنا احنا في المخلوق نقص، اذا الغضب ليس ثابتا لا والله اثبته لنفسه. لا، المقصود بالغضب القوة، فحرفوا الصفة وصرفوها عن ظاهرها. الله اثبت لنا النسيان نقص، اذا المراد به فنسيهم، أي تبارك وتعالى جازاهم لكذا ونحو ذلك، وهذا هو تأويل الصفات بمعنى تحريفها. فهم لما لم يتقرر عندهم الأصل فسروا الصفات بحلولها في المخلوق، وهذا غلط. راه فرق بين أن يوصف المخلوق بصفة وأن يوصف الخالق بصفة، فرق كبير جدا بين اتصاف الخالق بصفة واتصاف المخلوق بنفس الصفة. راه ممكن نفس الصفة يتصف بها الله على وجه الكمال ويتصف بها المخلوق على وجه النقص، صفة نفسها يوصف بها الله على جهة الكمال لأنها تليق بالله، ويوصف بها المخلوق على جهة. شوف لاحظ دابا المخلوق الآن اللي ما عندوش الولد، مخلوق ما تزادوش لي الولاد، ما عندوش الولاد، ذلك فلان زين لا ولد له، بالنسبة لنا صفة نقص ولا كمال؟ نقص. وهذه الصفة يتصف بها الله على جهة الكمال، الله لا ولد له لكماله لغنى عن ذلك، وفلان ما عندوش ولد نعتبره نقصا. إذا فلا نقص الخالق على المخلوق. إذا هذا ما تعلق بقوله ولا شيء. ثم قال ولا إله غيره، هذه ختم بها الجملة السابقة، ثم سيأتي بعد كلام المستأنف. ولا إله غيره، هذه الجملة التي ختم بها شاملة ومتضمنة لجميع ما سبق، أعم من كل ما سبق. فالمؤلف رحمه الله لتقرير هذا المعنى وتأكيده بدأ رحمه الله بالعموم وختم بالعموم، وذكر بينهما بعض الأمور الخاصة. وقوله ولا إله غيره ختم بهذا للإشارة لشيء آخر زيادة على ما ذكرت، وهو شيء مهم جدا، ووقع وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، وهو توحيد العبادة. قوله ولا إله غيره فيها إشارة بالخصوص لتوحيد العبادة باللفظ، لأن قوله ولا إله، إله على وزن فعال، وهذا اللفظ على وزن فعال مراد به اسم المفعول إله بمعنى مألوه، وده معروف في العربية، يطلق وزن فعال ويراد به مفعول، إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. كنقول كتاب بمعنى مكتوب، بناء بمعنى مبني، الأصير مبني مفعول مبني، فيطلق فعال ويراد به مفعول، كذلك إله بمعنى مألوه، ففيه الإشارة لاش لتوحيد الألوهية، توحيد العبادة. ومضمون الجملة كما لا يخفى وتقدم تقريره مرات هو لا إله غيره، الضمير في غيره يعود على الله، لأنه ذكر في قوله إن الله إله واحد، فلما ذكره فيما سبق أعاد عليه الضمير، من الركاكة في اللغة يعود يقول لنا ولا إله غير الله، هذه ركاكة، لأنه سبق ذكره فيعاد الضمير عليه، إن الله لا إله غيره يعود على الله. إذن فلا إله، قلنا إله بمعنى مألوه، ومألوه بمعنى معبود. ما الدليل على ذلك؟ لأن قلنا مألوه اسم مفعول من إله، وإله هو المصدر، وهذا المصدر اللي هو إله الفعل دياله آلهة، كنقول في اللغة العربية آلهة فلان يأله بمعنى عبد، كتقول العرب آلهة فلان لكذا لصنامين ولا وثني، آلهة فلان لكذا أي عبده، آلهة فلان لله أي عبد الله، تقرب إلى الله، تدين لله، كلها بمعنى. إذن وعلى هذا إذا كان مألوه مشتق من إله، فمألوه ايش معناه؟ معبود، لا إله غيره، لا معبود غيره. لكن سبق فيما مضى تقرير أصل مهم، غير هذه أداة من أدوات الاستثناء، والمقصود بقوله لا معبود غيره نفي الإله المعبود بحق غير الله، وليس المراد نفي وجود الإله المعبود غير الله، فرق بين المعلمين، لا معبود حق غير الله، لا معبود موجود غير الله، فرق بينهما؟ نعم فرق، الجملة الأولى صحيحة والثانية غير صحيحة. لماذا غير صحيحة؟ لأن الله أثبت وجود الآلهة التي تعبد من دونه، أثبتها كينة ولا ما كيناش في الواقع كينة، يعني يوجد ناس يعبدون أشياء غير الله، هذه الأشياء اللي كيعبدوها غير الله بالنسبة لهم أشياء آلهة، إذن فهم يعبدونها لأنها آلهة، لكنها معبودة بالباطل، والله هو الإله الفرد الواحد المعبود بالحق. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، جميع ما تدعون من دونه من الآلهة هي معبودة لكن بالباطل. إذن فالمعنى الصحيح الموافق للقرآن وللشرع هو لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، لا معبود موجود، لأن الله أثبت وجود الآلهة بالباطل. إذن فهذه الجملة زيادة على أن فيها ما ذكرت، شنو فيهاش معنى آخر؟ فيها الإشارة والتنبيه على التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، وتوحيد العبادة. وسبقني في الدرس الماضي قلت وقعت الخصومة فيه بين الأنبياء وأقوامهم في الجملة، بمعنى ركائن بعض الأقوام اللي وقعت منهم الخصومة مع أنبياء حتى في الربوبية وحتى في الأسكائن هذا، لكن في الغالب كانت الخصومة تقع بين الأنبياء وأقوامهم في العبادة، لأن المشركين الذين بعث فيهم الأنبياء كانوا يعترفون بوجود الله وبأنه معبود، وكان الإشكال عندهم في إثبات آلهة أخرى غير الله فيشركونها مع الله في العبادة، فكانت إذن الخصومة عنده مع أنبياء في توحيد العبادة، فأشار بهذا إلى قوله بقوله لا إلى غيره إلى هذا. ثم أعلم من باب الفائدة أن هذا اللفظ اللي هو لا إله إلا الله ولا غير الله، شوفوا هذه كلها بمعنى واحد، لا إله إلا الله، لا إله غير الله، لا إله سوى الله، سوى الله، كلها بمعنى واحد. علاش؟ لأن هذه الأدوات كلها تدل على الاستثناء في اللغة، إلا وغير وسوى وسواء وخلا وعادة وحاشا وليس ولا يكون، كلها ألفاظ تدل على الاستثناء، بعضها أسماء بعضها حروف بعضها أفعال، لكنها تدل على الاستثناء، فالمعنى واحد. إذا قلت لا إله حاشا الله، المعنى لا معبود حق استثني الله، كأنك قلت إلا الله، غير الله، سوى الله، كلها بمعنى. إذن الشاهد الذي أردته هنا هو أن ما بعد أداة الاستثناء إلا إذا قصد به الله تبارك وتعالى، فإما أن يؤتى بالاسم الظاهر نقول لا إله إلا الله، وإما أن يؤتى بضمير الخطاب نقول لا إله إلا أنت، وإما أن نجد هذا بضمير التكلم. متى يكون بضمير التكلم؟ إذا كان المتكلم بذلك هو الله فيقول لا إله إلا أنا فاعبدون، وإما أن يؤتى قلت بالاسم الظاهر بضمير الخطاب والتكلم بضمير الغيبة، لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، أو أن يؤتى إيش الذي بقي؟ الاسم الظاهر، ضمير الخطاب، ضمير التكلم، ضمير الغيبة. إذن لا إله إلا الله الاسم الظاهر، والضمائر ثلاث لا تخرج عنها، إما أن يكون الضمير للتكلم والخطاب والغيبة، فيكون ضمير للتكلم إذا كان المتكلم بذلك الله يقول لا إله إلا أنا، ويكون للخطاب إذا كان الكلام من العبد الخطاب من الله وكان يخاطب ربه، كما قال الله تعالى عن يونس عليه الصلاة والسلام، قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله تعالى ما تحدث عن نفسه قال لموسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إذن ضمير الخطاب نستعمله إذا كنت تخاطب الله تدعوه يا رب لا إله إلا أنت إني أستغفرك وأتوب إليك إلى غير ذلك، ويؤتى بضمير الغيبة كذلك في مقام الإخبار عن الله، واحد كيتكلم عن الله ويريد الإخبار عنه فإما يجيب ضمير الغيبة وإما يجيب الاسم الظاهر يقول الله تبارك وتعالى الخالق الرازق، كتعرف الخالق الرازق هذا متى أخبر عن الله؟ لا إله إلا هو، أو لا إله إلا الله لأنه الخالق الرازق المدبر. الآن هذا سياق الإخبار، أخبر عن الله رب العالمين، وكل هذا ورد في الشرع، اسم الظاهر وضمير التكلم والخطاب والغيبة كله ورد في الشرع. إذن المعنى واحد لا يختلف، كل هذا معناه ومضمونه لا معبود حق إلا الله، إلا هو، إلا أنت، إلا أنا في عندما يتكلم هو سبحانه وتعالى. طيب في الذكر، في مقام الذكر ماشي في مقام الخطاب، احنا ما بغينا لا دعاء ولا خطاب ولا شيء، في مقام الذكر بغيت نتقرب لله تعالى بعبادة الذكر، عبادة الذكر من جملتها الذكر بكلمة التوحيد بكلمة الإخلاص بقول لا إله إلا الله. فإذا أردت أن تتقرب لله بهذا الذكر نقول أنا بين أمرين، إما أن نقول لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو في باب الذكر، خلافا لكثير من الناس وخصوصا من المتصوفة يذكرون الله بالاسم المفرد الذي لا يدل على نسبة ولا حكم، ليس فيه فائدة، فمن جملة ما يذكرون به الله الاسم المفرد إما الظاهر أو الضمير، الله الله الله الله الله، يذكرون الله بهذا، أو يذكرون الله بالضمير هو هو هو هو، يذكرون الله، هذا كله لغو وكلام لا فائدة منه شرعا ولغة في الشرع وفي اللغة. أما في الشرع فالأمر ظاهر، لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأسلاف من الصحابة والتابعين وفي القرون المفضلة، ماذا أراد وما كان شيء من هذا أن يتقرب أحد لله بالاسم المفرد الله له، وإنما يتقربون إلى الله بكلام ذكر فيه الله يكون مركبا باش يدل على فائدة، لأن الكلام إذا ما كانش مركب يحتمل الصحة والفساد. إذا قلت الله الله ماله، واش واحد ولا له شركاء ولا لا وجود له كيف ما كيقول الملحد، حتى الملحد كيقول الله لكن الخبر المقدر عنده لا وجود له، المشرك حتى هو كيقول الله الخبر المحذوف المقدر بالنسبة لي هو ويشاركه فلان وفلان أصلا والعثمان. إذن فلا يلزم من قولك الله أنك تنزهه أو تعظمه وتثني عليه. ثانيا قلنا الشرع لم يريد بهذا، بالسم بالرأي ولنا بيلنا صفة الذكر، فكل ما ورد في الحث على ذكر الله تعالى فيه كلام مركب، كل شيء فيه تركيب، سبحان الله، الله أكبر، استغفر الله، لا إله إلا الله، كله فيه تركيب، إما تركيب إضافي ولا جملة من مبتدأ وخبر، وكل ذلك فيه يتضمن الكمال، سبحان الله تنزيه لله، الله أكبر إثبات العظمة له سبحانه، لا إله إلا الله إثبات انفراده بالعبادة، فكلها جمل مفيدة تدل على معنى، أما مجرد الله، الله ليس فيه أي معنى معنى، فذلك لا يصح في اللغة باطل أصلا، لأنه يحتمل الحق والباطل، هذا من جهة، من جهة الثانية بدعة، لأنه لم يرد في الشرع، ونحن نتقرب إلى الله بما ورد في الشرع، نذكر الله كما ورد، ونصلي كما ورد، ونصوم كما ورد، وهذا لم يتقرب به رسول الله ولا أصحابه ولا ثبت عن أحد من الأسلاف. فإذا السؤال الآن محير، لماذا يعدل الناس عما ورد وصح وثبت إلى ما لم يرد؟ دابا إلا الإنسان كان بغي يخدم غير عقله المنطق، عندنا واحد الذكر وارد ثابت قطعا، وأنت تتفق معي ثابت في القرآن وفي السنة، وذكر به سيد الخلق، تقولش لي يا رئيس الطريقة ولا السيد، سيد الخلق أفضل منه، أحسن منه، أعظم منه، هي أعظم منه في قلبي هذا المخالف، طيب إذا كان بأعظم منه، هذا هو الذكر الذي ذكر به، كان يقول لا إله إلا الله، كان يقول سبحان الله، إذا هذا القسم الأول ثابت بلا شك. القسم الثاني واحد الذكر لم يثبت عن رسول الله ولا عن أحد من أصحابه، لكن استحسنه الأشياخ، بعض الأشياخ استحسنوا قالوا لا بأس به، إلا كنت عاقل أنقول هذا شيء استحسنه الأشياخ وأنكره بعض الناس وقالوا بدعاء وباطل لا يجوز، ففيه شبهة، فيه ريبة، فيه شك، وهذا ذكر ثبت به سيد الخلق، لا شك أن سيد الخلق أعظم وأفضل وأحسن وأعلم من ذلك الشيخ. إذن أنا لبغيت نتقرب الله بشي عبادة ما فيها الشك، ما فيها ريبة، ما ندخلش نفسي، أذكر بما ورد، تقول هذا اللي ذكر به باسم صافي يكفيني، بارك عليه، سبحان الله، استغفر. لكن الإشكال عند هؤلاء العدول بالكلية عن هذه الأذكار الثابتة، و الاقتصار على هذه الأذكار المبتدعة، والاهتمام والاعتناء بها والدفاع عنها وإقامة ربما الحروب عليها على شيء لم يرد. فإذا أردنا أن نكون عقلاء هذا شيء ثابتا، علاش ندخل نفسي في حاجة لم تثبت؟ قد تكون صحيحة إذا كان كلام شيخي صحيح، وقد تكون باطلة إذا كان كلام باطل. وعندي واحد ذكر بالإجماع ما كاينش اللي كيقول لي باطل، بالاتفاق ذكر صحيح، وهو أن أقول لا إله، ما كاينش اللي قال لي ما مزيانش، فأعدل عن هذا وأتلبس بهذا؟ إذن هذا أمر زيادة على مخالفته للشرع، مخالفته أصلا أيضا للعقل. إذن فيجب على المسلم أن يعدل عن أي عبادة لم ترد عن رسول الله أنه لا خير فيها، هذا حاصل كلامه هنا في قوله ولا إله غيره. ثم قال بعد ذلك قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد إلى آخره. إذن هذا التنويع من المؤلف رحمه الله لما قال لا شريك له وفي الأخر قال لا إله غيره، دل على أن المقصود، شنو المقصود اللي واجب على المسلم أن يثبته ويعتقده، المعنى العام المقصود بهاتين الجملتين وغيرهما من الجمل، لأن الجمل اللي كدل على هذه المعنى كثيرة لا تعد ولا تحصى. إذن شنو هو المراد؟ المراد هو واحد المعنى عام أثبته بأي لفظ شئت في غير المقامات التوقيفية، كنقولوا أثبته إذا أردت أن تقرر اعتقادك، أثبته بأي لفظ شئت. شنو هو هذا المعنى العام؟ نفي العبادة عن كل ما سوى الله من الآلهة لأنها تعبد بالباطل، وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. هذا المعنى وهذا المضمون اللي ذكرت لكم الآن هو المقصود بتلك العبارات وإن اختلفت. وانت إذا أردت أن تقرر العقيدة الصحيحة لغيرك فقررها بأي لفظ شئت، لكن يكون متضمن هذا المعنى. ولذلك في القرآن كالقول الله تبارك وتعالى يعبر عن هذا المعنى بأساليب مختلفة، ولا لا؟ الله تعالى لما تحدث عن إبراهيم، إبراهيم اش قال لهم؟ قولوا لا إله إلا الله، لا، عبر على هذا المعنى لكن بلفظ آخر، قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، نفس المعنى، نفس المعنى. قوله إنني براء مما تعبدون، اش كتضمن هذه الجملة؟ نفي العبادة عن كل ما سوى الله من الآلهة، لأنه تبرأ مما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. إذن فذلك نفي لاستحقاقها للعبادة، دير ما كتستحقش العبادة تعبد بالباطل. وقوله إلا الذي فطرني أي خلقني فيه إثبات العبادة لله وحده. إذن فالقصد هو مضمون هذه الجملة، وهذا هو الذي بعث به الأنبياء. ملي كنقولوا الأنبياء بعثوا لبيان التوحيد لأقوامهم أصالة، المقصود باش يبينوا هذا المعنى، وإن اختلفت لغاتهم وعباراتهم وأساليب الدلالة على ذلك. وأيضا من الأساليب اللي جات في القرآن كتدل على نفس المعنى، قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، المعنى واحد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لأن عندنا جوج الحوايج نفي وإثبات، هذا هو المضمون ديال لا إله إلا الله. أن اعبدوا الله، هذه الجملة الأولى اش كتضمن؟ اش معناها؟ إثبات العبادة لله وحده لأنه الذي يستحقها. واجتنبوا الطاغوت، اش تضمن هذه الجملة؟ نفي العبادة عن كل ما سوى الله. اجتنبوا أي ابتعدوا عن الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فإنه طاغوت، سواء أكان راضيا أو لم يكن راضيا، إلا أنه إن كان راضيا فهو طاغوت حقيقة، وإن لم يكن راضيا بذلك فهو طاغوت بالنسبة لهم لأنهم اعتبروه إلها، لأن من الناس من قد يعبد ملكا أو نبيا أو رسولا أو وليا صالحا، وهم نهوا عن ذلك ولم يأمروا به. إذن نفس المعنى، نفس المعنى كذلك في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، نفس المعنى. فمن يكفر بالطاغوت فيه نفي العبادة عن كل ما يعبد من دون الله، لأن كل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت. لكن ربينا المقصود قلنا إن كان راضيا فهو طاغوت وصفا يوصفه بذلك، وإن لم يكن راضيا فبالنسبة لعبادتهم له هو طاغوت، أما في حقيقة أمره فليس كذلك. إذن الشاهد فمن يكفر بالطاغوت جميع ما يعبد من دون الله، ويؤمن بالله أي ويثبت العبادة لله وحده لا شريك له. إذن هذه دعوة الأنبياء متفقون ومجمعون عليها، دعوتهم واحدة كما قال الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد، أبناء علات أمهاتنا مختلفة وديننا واحد وهو التوحيد الذي ذكرنا الآن، وإن اختلفت الشرائع من حيث التفصيل من حيث الأحكام الفرعية قد تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن أصل العقيدة وأصل الدين اللي هو التوحيد واحد يجمع عليه الأنبياء والرسل، هذا حاصل كلامه رحمه الله. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.